يا مصر يا أمنا، بنحبك كلنا. إحنا أطفال النهاردة، مليئين الدنيا أغاني. أطفال النهاردة أهلا بيكم أصحابنا الصغيرين، بنات وبنين، أطفال مصر كلها، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. أصدقائي أهلا بكم مع الفترة المفتوحة أطفال النهاردة، بنواصل اللقاء مع أبلة روحية كينج، لقاء بمناسبة عيد الإذاعة 82. زي ما قلنا في الحلقة السابقة أن القعدة كانت حلوة قوي، استأذننا من أبلة روحية أنها تكون معانا مرة تانية. أهلا بك يا أبلة روحية. أهلا بك يا دكتورة نعيمة، وكل سنة وانت طيبة مرة تانية وتالتة ورابعة، وكل سنة وكل إذاعي وإذاعية في الإذاعة المصرية طيب وبخير، وفي كل الشبكات الإذاعية الأخرى بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وبنواصل الحوار مع حضرتك. أهلا بك يا دكتور. في سؤال تفضلي. أنا اسمي أميرة وسامة، عندي 14 سنة. سؤالي لحضرتك، كنت عايز أعرف إيه أكتر برنامج كان مميز لحضرتك وبتحبيه لغاية الوقت؟ هو برنامج مع الأصدقاء الحقيقة، لأن أنا قدمت أول ما جيت الإذاعة. مساء الخير، مساء النور، انت تبقى الدنيا حلوة مع الأصدقاء، ضحكة لعبة فكرة غنوة مع الأصدقاء، انت تبقى الدنيا حلوة مع الأصدقاء، ضحكة لعبة فكرة غنوة مع الأصدقاء، ويكون اللقاء كله حق وبال. بقدم فيه فقرات كتير، دليل التلميذ الذكي والتلميذة الذكية، كان كل يوم فقرة كده في البرنامج، يعني ما كنت بقدمه عن حاجة بتقدم للولاد الطريق إلى النجاح، يعني سواء في المذاكرة سواء تنظيم الوقت، يعني دي كانت فقرة دايما بقدمها في البرنامج. وكنا بنقدم لقاءات، المسرحيات كنت بقدمها داخل البرنامج، تمثيليات، فقرات كتيرة الحقيقة متنوعة كان بيعدها بعض الأساتذة المتخصصين معنا، وساعات احنا بنعدها، والأصدقاء اللي كانوا بيشتركوا معنا في الاستوديو كانوا معنا دايما في الإعداد في البرامج، ودي حاجة كانت بتسعدني جدا. احنا يعني بنحاول نعمل ده ايضا من خلال فترة المفتوحة اطفال النهاردة، ان بندي الفرصة لبعض الاطفال، طبعا لازم دي تكون موهبة فيهم، ان هم بيعدوا الفقرة بنفسهم وتكون فقرة باسمهم بيقدموها، زي افكار منار، زي رحلة مع الطبيعة مع شاهد، يحكى ان مع ضحى صح، ومغامرات جوه التليفون، ونشر التليفون مع ضياء سليمان والفنان محمد عبد الشافي وفنان ضياء سليمان، والنشره الفكاهيه مع ندى محمد عبد الله واميره. عايزين بكره احسن. بكره احسن يا اميره. ان شاء الله بكره بيكم احسن، دي دايما بقول. اتفضلي قدمي اسمك وقولي بقى سؤالك. انا اسمي ندى شوكت. برنامج الاطفال زمان ازاي كان بيتم؟ هو طبعا البرنامج كنا الاول فكره هنقدم ايه، يعني برنامج عن المدرسه، برنامج عن الاجازه حسب الوقت، برنامج عن حب انتماء للوطن، فكنا الفكره الاول بنبتدي نعدها، وبيشتركوا معانا الولاد في اعداد البرنامج، وطبعا كنا بنقدم برامج دي مسجله، وبعدين كنا بنسجل كمان الأغاني، يعني احنا كنا بنشرف على تسجيل أغاني، يعني كان البرنامج كله احنا اللي بنعمله، يعني بنعده وبنعمله وبنشترك فيه كلنا. كان معنا زميلات ممتازات، يعني كان معنا أستاذة خديجة السرافي، دكتورة مجدة مراد، هناء، أمل، سهير، ودلوقتي طبعا مقدمين برامج الأطفال دكتورة نعيمة ودكتورة شيرين، بتمنى لهم كل وكوثر محمود، بتمنى لهم كل توفيق يا رب. إن شاء الله، والمسيرة مستمرة طبعا إن شاء الله كده بالتوفيق. بنحاول طبعا يعني نكون زي ما بنقول بنكمل المشوار، واللي بعدين هيكملوا المشوار ان شاء الله. وطبعا بنستمد يعني قوتنا من خبره حضراتكم معانا، ويعني تعديلاتكم او ملاحظات حضراتكم على كل اللي دايما بقدمه. يعني لا انتم ممتازين الحقيقه، انا بسمعكم يعني ربنا يوفقكم. ليندا. انا اسمي ليندا، كنت مع أبلة روحية زمان. كنت حابة أسأل حضرتك من خلال السفريات اللي انت سافرتيها تبع برامج الأطفال استفدتي ايه في السفريات دي؟ سؤال حلو. ليندا ليندا كانت صغيرة على فكرة قبل ما ابتدي، عندها 21 سنة وكان عندها 8 سنين. ليندا كانت صغيرة وكانت بتيجي تسجل معانا مع مامتها نهى، وبعدين ليندا كانت ساعات ما تتكلمش، اللي انت تعالي سجلي بتاع الاقيها سكتت وما بتكلمش. اه زي اللي بيحصل مع بعضهم دلوقتي. مش عايزه اقول. تكون زعلانه بقى ولا حاجه، فايه احيلها بقى شوكولاته وبونبوني بتاع تبتدي بقى تتكلم. بس سؤالك يا ليندا، هو انا من خلال برامج الاطفال سافرت في سنه 94 ماليزيا، كان في تبادل ثقافي بيننا وبين ماليزيا، سافرت هناك قعدت شهر لإنتاج برامج متميزة للأطفال والمرأة، قعدنا شهر هناك في إذاعة كوالالمبور، استفدت جدا طبعا لأن السفر في حد ذاته يعني في 7 فوائد، دي مليون فايدة والله، مليون فايدة. يعني أولا أول ما بتنزل البلد بتلاقي حاجة مختلفة جدا، الناس، التعامل، العملة، العملة مختلفة طبعا بتنزل، فبتبقى حاجة جميلة جدا ان انت تتعرفي على الناس اكتر ما بتقري كتاب. يعني انا بقرا كتاب بقول مثلا كتاب عن الشعوب الفلان، انا احب قوي السفر واتعرف على الناس في البلاد المختلفة وافكارهم وطريقة حياتهم. فلما بتنزلي بلد وبتشوفيها اول مرة بتبقي عارفة زي عايزة تعرفي كل حاجة بقى، فبتبقى فايدة كبيرة جدا معرفية في كل حاجة. يعني بتتعرفي على إنسان، الجوانب الاجتماعية والثقافية الشعب. فروحنا ماليزيا قعدنا شهر هناك، كانوا 11 من ماليزيا وكنا 5 من بلاد مختلفة، أنا كنت من مصر وفي من كمبوديا في فيتنام، كنا جروب مع بعض بنشتغل التواصل كان سهل بنتكلم طبعا اللغة الإنجليزية. كانوا بينبسطوا جدا لما كانوا يعرفوا أن أنا من مصر، أول ما أقول لهم من مصر يقولوا أزهر، عارفين الأزهر الشريف، فكانوا بينبسطوا جدا أن أنا جاية من مصر من بلد الأزهر الشريف، هم يعتبروه حاجة عظيمة جدا. بس فكنا بنقعد مع بعض نتكلم ونتناقش في البرامج ونعمل برامج، ننتج برامج مع بعض. فدي استفدت جدا ان انت بتتعرفي على الناس دي من كل بلد بيقدموا برنامج وبيقدموا برامجهم زي برامج الاطفال. في سؤال كمان، اتفضلي يا شهد. انا اسمي شهد وكنت عايز اسال حضرتك، طبعا سافرتي بلاد بره كتير وروحتي شفتي الاذاعات اللي هناك، حضرتك استفدتي منها؟ أكيد طبعا استفدت جدا، لما بتروحي وتتفاعلي وتتعاملي مع الناس تستفيدي من كل، يعني مثلا رحت ماليزيا تدريبنا كان في إذاعة ماليزيا، قعدنا شهر هناك في العاصمة طبعا عارفينها كوالالمبور كإذاعة يا أبلة، يعني كإذاعة بقى كانوا متطورين جدا الحقيقة. احنا كان التدريب بتاعنا إنتاج وتطوير برامج الأطفال في الإذاعة، وخصوصا في البلاد المختلفة اللي إحنا وهم البلاد الآسيوية والبلاد العربية، كنا بنروح طبعا بنسجل في الإذاعة وكان طبعا بالإنجليزي لأن طبعا اللغة هم مختلفة اللغة وإحنا عربي وهم بيتكلموا لغة تانية، فكان التسجيل باللغة الإنجليزية، وكان مدرس بتاعنا مستر جيفري ده كان راجل ممتاز جدا، كان بيعلمنا إزاي نعمل برامج أطفال، وكنا بنروح نسجل. يعني لفينا في ماليزيا ورحنا لغاية جزيرة لانكاوي دي في الشمال وعملنا برنامج هناك كلنا مع بعض كل الموجودين، كان برنامج جميل واتذاع في الإذاعة هناك. في حاجة جديدة بقى، يعني لما حضرتك بتقولي بيعلمنا نعمل برامج أطفال، فيعني في حاجة جديدة اختلفت عن اللي حضرتك كنت بتنفذوه هنا؟ طبعا كانت الأجهزة متطورة أكتر، كان في ماليزيا الأجهزة متطورة عن مصر متطورة. كان حوالي سنة كم يا أبو؟ ماليزيا رحت سنة 85 كانت تسجيل مختلف، وبعدين المجموعة بقى كلها بتسجل وكل واحد من بلد بيقول رأيه في البرامج اللي عنده وبتعملي ايه في بلدك وايه اللي نطوره، يعني الحقيقة استفدت منها كتير قوي السفرية دي، واستفدت كمان على المستوى الإنساني بالجروب اللي كان معايا. يعني كنا من ماليزيا ومن فيتنام ومن كمبوديا وسريلانكا، كنا بنقعد كلنا مع بعض، بنعيش كلنا مع بعض، كانت مجموعة ظريفة جدا. يعني بتتعلمي من الناس التانية عادتهم وتقاليدهم، بتتقبلي الرأي والرأي الآخر، بتتقبلي الإنسان اللي قدامك ده مختلف في حياته، مختلف في كل حاجة عنك، بتتقبليه وبتحبيه وبتقعدي معاه وبتتكلمي، تستفيدي جدا من التعامل. لكن لما تبادلتوا الآراء بخصوص برامج الأطفال، يعني حضرتك شفتي إن أحسن دولة أو أكتر دولة كانت متقدمة بشأن برامج الأطفال وقتها؟ هو كل دولة كانت يعني فيها حاجة مميزة. يعني احنا بنشتغل تواصل وتكامل، تكامل مع تكامل. بعض يعني انا كنت بقول لهم احنا بنعمل كذا برامج الاطفال، يعني عندنا يعني مصر كانت متقدمه. أيوة من حيث الطاقه البشريه والافكار الجديده والبرامج اللي كنا بنقدمها. طبعا دايما مصر متقدمه بالانسان المصري طبعا اكيد. فدي بس الدمج ده مع بعض، البرامج دي وانتاج برامج متميزه للاطفال في كل الدول دي كانت مفيده جدا، بتاخدي من غيرك وبتضيفي له. يحيى احمد كامل عايز يقدم لحضرتك اغنيه، هو من مواهب حقق حلمك ومن النجوم اللي ان شاء الله كده هيبقى له مستقبل في الغناء. اتفضل يا يحيى. امتى الزمان يسمح يا جميل، امتى الزمان يسمح يا جميل، اسهر معاه على شط النيل، الجو كله زهول والورد نام على الغصون، والقمر طالع علينا، والعزوب غاب عن عينين، والقمر طالع علينا، والعزوب غاب عن عينينا، وانا والجميل قاعدين سوا، قاعدين سوا، قاعدين سوا على شط النيل. احنا والجميل قاعدين سوا على شط النيل النهارده، لاني قبل روحيه معانا واحنا على شط النيل فعلا. وبرافو يا يحيى، صوتك ابتدى ياخد كده طابع بقى مميز. يحيى بدا معانا من حوالي 3 سنين، فكان لسه صوته كان بيغير في الصوت، بس ابتدى يبقى له طابع مميز. من لك التوفيق يحيى وشكرا. في اسئله تانية؟ ندى. انا اسمي ندى احمد محمد علي. أجمل أبلة روحية في الدنيا، أنا مبسوطة جدا جدا أن أنا شفت حضرتك النهاردة. أهلا بيك. وكان عمي وعمتي كانوا بيسجلوا مع حضرتك زمان، فعايز أعرف نجلاء وعمر. نجلاء على فكرة سجلت معنا أغاني سولو كتير، اللي عاملة كان صوتها جميل قوي. كنت عايز أعرف من حضرتك الفرق بين أطفال زمان وأطفال دلوقتي إيه؟ هو يعني ما فيش فرق، الأطفال أطفال والشباب شباب، لكن هو الفرق في التعامل مثلاً. في إحنا كان في انضباط، كان في انضباط الحقيقة في الإذاعة، انضباط يعني بنقول الساعة 9 استوديو، قبل الساعة 9 نكون كلنا موجودين. مش نقول 10 يكون 11 بيعملوا نجوم. لا، وهي اللي بتسأل السؤال ده. لا يعني كان في انضباط التزام، وبعدين كانت الحياة ما كانش في يعني بلد بتزيد الناس بتكتر وكده، بتبقى في زحام وبتاع، فكان أسهل إن احنا نيجي الإذاعة وكده، بس كان في التزام انضباط، كل واحد عارف بيشتغل إيه، كل واحد عارف بيعمل ايه، يعني كانت يعني مش مختلفه قوي عن دلوقتي. يعني بيعلموا برضو يعني الطفل ازاي يكون معتمد على نفسه. طبعا. طبعا. هو دايما الطفل المصري طفل ذكي جدا، بيحب ان هو يتعلم، بيبتكر، بيخترع، لكن هو الاختلاف في هو تنظيم الوقت، تنظيم الوقت والانضباط واحترام الوقت والعمل. بصي بصي بيبصي قبل ازاي، بصي بيضحكوا عشان هم عارفين الحاجات اللي جنبه. في حد عنده سؤال اخر؟ اتفضلي. كنت عايز اعرف من حضرتك ايه اهم النصايح اللي حضرتك تقدميها لينا؟ الله جميل. النصايح ان هو بصي الانسان وهو صغير بيبقى مهتم بايه؟ بمدرسته، المدرسة، بتعليمه. يبقى النصيحة ان انت تعتبر ان مدرستك دي هي عملك، هي شغلك، تحبيها. اهم حاجة تحبي الحاجة اللي انت بتعمليها. لو حبيتي الحاجة اللي بتعمليها هتنجحي. وحتى لو حاجة مش عاجباك، يعني مثلا في مواد طبعا احنا كل واحد فينا مادة ما بيحبهاش، لكن لو حاولتي تحبيها، حاولتي تبذلي فيها مجهود اكتر، دايما بقوله حبوا الحاجة علشان تحبوها، عشان تحبيها هتبقى اسهل. شمس الشموسة يا أحمر، مصر المحروسة يا أحمر، بالروح نفديكي يا أحمر، يا أحلى عروسة يا أحمر، مصر الشمسية يا أحمر، شجرة حنية يا أحمر، عصب الحرية يا أحمر، والحب الأكبر يا أحمر، والحب الأكبر أكبر، الحب الأكبر. بنواصل لقاء مع أبلة روحية النهاردة، ولقاء خاص جدا في عيد الإذاعة المصرية 82، وأسئلة من الأطفال. مين هيسأل؟ اتفضل. أنا اسمي يوسف إبراهيم رمضان. السؤال هو متى تولد أبلة روحية مدير عام برامج الأطفال؟ سنة 95. وبعد حضرتك أبلة فادية على طول؟ أبلة فادية. أبلة فادية. وأنا بعد أبلة فادية. وإن شاء الله بقى يا رب. إن شاء الله يخليك يا أبلة روحية. في سؤال آخر، تفضلي. أنا اسمي مريم حمدي. إيه هي مواصفات المذيع ببرامج الأطفال؟ المواصفات أهم حاجة إن أنت الأول تكوني بتحبي الأطفال وتحبي تشتغلي مع الأطفال، لأن يعني الشغل معه الشغل صعب مش سهل. وسألي دكتورة نعيمة وسألي دكتورة شيرين، دايما تقول لنا الحب أهم حاجة، تحبي الأطفال وتحبي العمل معهم. وبعدين الصوت مش مهم يبقى صوت جميل قوي، بس صوت معبر، صوت جيد. وبعدين التدريب، لازم تدريب، يعني ما حدش بيطلع بيتكلم. والقراية كتير، القراية كتير مع تدريب على الصوت، وتقري كتير وتعرفي معلومات وبرامج الأطفال في العالم وقصص الأطفال وتراث التراث في العالم وثقافة الأطفال. يعني مش عشان برامج أطفال تبقى حاجة سهلة، لا انت تتعرفي على كل ده برامج أطفال وتبتدي تقدمي برامج أطفال. يلا سؤال، تفضلي قدمي وقولي. أنا سارة حمدي. كنت عايزة أسأل إيه أكتر أغنية أطفال كنت بتحبيها؟ أكتر أغنية أطفال بتحبيها؟ والله إحنا سجلنا أغاني أطفال كتير قوي. كنت لسه قبل فضيلة كانت مدير عام برامج الأطفال، كنت بساعدها وبعد في الاستوديو بنسجل أغاني كتير وأوبريتات. عملنا أوبريتات كتير لفنانين كبار زي الفنان محمد ثروت، الفنان محمد الحلو، الفنانة إيمان التوخي، ناس كتير الحقيقة. إيه أحلى أغنية بلا روحية؟ أكتر أغنية مفكراها في أغاني كتير الحقيقة. وكنت هم يعني من كتر ما أنا بحب الأغاني دي كنت بقعد أغني في الاستوديو معاهم، يعني ببقى سعيدة جدا. ويمكن وأنا مروحة بدندن بالأغنية، بس الحقيقة مش فاكرة. في أغاني كتير حلوة عندنا الحقيقة. طب في سؤال رنا، تفضلي يا رنا قدمي نفسك. أنا اسمي رنا عماد. كنت عايزة أسأل حضرتك، هو حضرتك كنت بتقدمي برامج خاصة لرمضان؟ طبعا كنا بنقدم برامج لرمضان. الخريطة بتاعت رمضان بتختلف عن الخريطة العادية بتاعت السنة، وكنا بنقدم برامج وفوازير رمضان كانت جميلة جدا، وعندنا على الشرايط موجودة لو تحبوا. لغاية دلوقتي بتبقى خريطة رمضان الخاصة بالأطفال، برامج خاصة، مسابقات وأغاني وفوازير يعني كان زمان بنقدم فوازير كتير. اللي ليلة حلمت إني طيرة في الجو وبغني، كنت فرحانة وكأني من الفرح طر عقلي مجنوني، قلبي شلني وخدني ملبي راح بعيد بعيد بعيد، قلت رايح فين يا قلبي، قال لي ده النهاردة عيد. طيبة والأماني من إيديك قريبة، من ضمن المواقف الطريفة اللي قابلتنا في ماليزيا، احنا كنا مسافرين الجروب كله مسافر رايحين جزيرة لانكاوي في الشمال، وبعدين كان الجايد اللي معانا فبيقول ايه هناك. اولا ماليزيا مشهورة، اقول لكم مشهورة بايه؟ اولا بالمطاط، انا شفت شجر المطاط هناك وشجر زيت النخيل بالضبط زي النخلة اللي عندنا بس فيها نازلة حاجة كده كبيرة، هي دي اللي بعملوا منها زيت النخيل، وشجر الموز وشجر جوز الهند. الله. هناك أربع أشجار هناك دي رئيسية بتاعتهم، البلد كلها مزروعة بيهم. وبعدين واحنا مسافرين في العربية فطبعا ايه بيحكي لنا الجايد معانا بيقول لنا ايه، على فكرة هنا اولا هناك الحرارة عالية ومطر كتير جدا، لازم بتمطر مش اقل من ساعتين في اليوم. لو لقينا على الطريق واحنا ماشيين بقرة قاعدة لا يمكن العربية تمشي الا لما البقرة تمشي، ما كده احنا بنضحك بقى مش معقولة يعني هنلاقي. واحنا ماشيين في الطريق بالليل وفجأة لقينا يجي 10 بقرات قاعدين في نص الطريق. 10 خدينا فضلنا واقفين يضرب كلاكس ما بيمشوش. وشويه شويه بعد شويه مشوا بقى، رحنا ماشيين بالعربيه. فكنت اول مره اشوف ان عربيه بتقف بسبب 10 بقرات قاعدين. هو اللي بيحصل ايه ان الرطوبه وحر جدا هناك، فالبقر بالليل بيبقى حران قوي فبيروح يقعد على الاسفلت عشان الرطوبه. النتيجة ان احنا وقفنا بتاع نص ساعة نستنى البقر لما يقوم بس، فقام الاخر ومشينا. برامج الاطفال في الاذاعة كان اهتمام كبير جدا بانتاج هنا برامج الاطفال، فالاذاعة المصرية نظمت لنا تدريب بالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الالمانية، واشتركنا كلنا كل برامج الإذاعة، برامج الأطفال في الإذاعة، كل الشبكات الإذاعية، وحضرنا التدريب. وكان من نتيجته أن اختاروني أنا وأحمد الحديدي كان زميل لينا بيقدم برامج أطفال أن احنا نسافر ألمانيا لمدة شهر عشان نستكمل التدريب هناك. والتجربة كان اسمها تدريب الإعلاميين لإنتاج برامج الأطفال في إذاعة ميونخ بألمانيا. سافرنا شهر سنة 95 وقعدنا شهر هناك، اتفرجنا على انتاج 6 برامج اطفال، كان بيشترك في الانتاج 20 مدرسة من بافاريا، هي بافاريا عاصمة ميونخ، احنا رحنا اذاعة ميونخ. ال20 مدرسة دول من مرحلة ابتدائية والاعدادية والثانوية كانوا بيعملوا مسابقة لانتاج برامج جيدة للاطفال تعبر عنهم وعن أفكارهم، وهم اللي بينتجوها، هم اللي بيقدموها بيعدوها الأصدقاء الصغيرين دول، إعداد وتقديم وإخراج والمؤثرات الصوتية والموسيقى هم اللي بيعملوها. إذاعة ميونخ بقى كان الإشراف بس، يعني الإذاعة بتشرف على هذه البرامج، وفي الآخر بعد إنتاج البرامج دي بيشوفوا البرنامج المتميز وبياخد جايزة. احنا حضرنا التسجيل ده الحقيقة وكان مفيد جدا، شفنا الأطفال المدارس ما شاء الله كانوا ممتازين في المرحلة الابتدائية والإعدادية. قعدنا فترة بقى الشهر كله يسجلوا ومين المدرسة اللي هتكسب وكده، وأنتجوا برامج حلوة جدا تعبر عنهم، عن مشاكلهم اللي موجودة في مجتمعهم، عن أفكارهم وأحلامهم، يعني كانت جميلة جدا البرامج دي واستفدنا منها كتير. وعملوا تحقيقات صحفية الأطفال الصغيرين عملوها مع الكبار عن مثلا الفرق بين المناقشة والخناق. أنا بتناقش معاكي ليه نتخانق، إحنا ممكن نتناقش بالحجة نتناقش مع بعض من غير ما نزعل من بعض، بس بكل واحد بيقول رأيه بمنتهى إيه الاحترام. قضية العنف كانوا بيناقشوها، عملوا برامج عن ده وأنا استفدت جدا. ولاد هناك الحقيقة كانوا ممتازين ما يتخيروش عنكم، ممتازين زي ممكن. قعدنا شهر هناك ورحنا سافرنا نورنبرغ، مدينة جميلة جدا هناك في ألمانيا، قعدنا فيها 3 أيام. وكانوا الحقيقة الألمان بيتعاملوا معنا الحقيقة بمنتهى يعني الود والذوق الحقيقة، وساعدونا كتير. وجينا هنا أنتجنا برامج بقى بعدها استفدنا من هذه التجربة، لأن احنا قبل ما نسافر قعدنا 6 شهور تدريب مع مؤسسة هانز زايدل بالاتفاق مع الإذاعة المصرية، والتدريب 6 شهور بنشتغل هنا. وبعدين كان نتيجة رحنا هناك بقى، ومن أماكن جميلة رحناها هناك في بلد هناك تحت مثلا كنا قاعدين حر جدا وقاعدين ناس على البحيرة وبيصيفوا ومش عارفة ايه. وبعدين خدونا بالتلفريك وطلعنا في العكس بقى. بالتلفريك طلعونا فوق على الجبل. الجبل بقى ده تلج تلج يعني. احنا كنا كنت معايا ازازة مية تلجت فوق من كتر البرد. وشوفنا هناك بقى تحس ان انت فوق فوق بتبصي على قمة العالم. الارض كلها بيضة بيضة بيضة بيضة. اسمه جبل ايه هناك؟ لا مش ملوش اسم. هو جبل من جبال اللي موجودة في ألمانيا من ضمن الجبال الألب، سلسلة جبال الألب. فكان منظر جميل جدا يعني. انت تحت قاعدة في بحيرة والجو حر جدا، وفوق بقى في الجبل. كان جميل جدا، كانت تجربة جميلة جدا وانبسطنا جدا. وكان معنا مجموعة من الصينيين كمان بيتدربوا. بخبرة حضرتك قبل روحية، يا ترى ايه التطوير اللي ممكن يحدث في برامج الأطفال هذه الأيام حتى نجذب الطفل للاستمتاع بهذه البرامج والاستماع للإذاعة، بالرغم من وجود طبعا الكثير من القنوات اللي أصبحت بتشد الطفل سواء بصوت وصورة أو بصوت حتى بس. حضرتك تقول هو ممكن يعني الولاد الأصدقاء الموجودين اللي أنتوا بتتعاملوا معاهم أو الأصدقاء من المدارس كلها، طبعا أنتوا بتروحوا في كل مكان، يعملوا ينتجوا برنامج إذاعة في الإذاعة. هم اللي بيعملوه يعني السكريبت، هم اللي يكتبوه، التسجيل هم اللي يقترحوه، هم اللي يعملوه. فبالتالي هم اللي يحاولوا يسمعوا يعني هم اللي بيقولوا هم اللي بيعملوا كل حاجة. يعني هم اللي بيعملوا إنتاج إخراج البرنامج، اختيار الأغاني، اختيار المؤثرات الصوتية، التسجيل مع الناس اللي هيسجلوا معهم معنا. احنا بنعمله كفقرات في الفترة المفتوحة. لا يبقى برنامج كده، برنامج كامل لوحده كده، هم يشرفوا عليه ويعملوا كله تحت إشرافكم طبعا، بس هم اللي بيعملوا كل حاجة يعني فيه. كل ما زادت مشاركة الأطفال في إنتاج البرنامج كل ما زاد إقبال الأطفال على الاستماع ليه. أكيد طبعا. قبل روحية شرفتينا النهاردة واستمتعنا باللقاء مع حضرتك و أستاذ محمد علي حبشي اللي كان معنا بالأورج النهاردة. محضر حضرتك مفاجأة كانت من وحي الجلسة بتاعتنا. اتفضل يا محمد. ماشي كمان. طبعا أنا بشكر حضرتك جدا على الشرف العظيم اللي أنا عملته النهاردة، وإن أنا قابلت حضرتك وقابلت أبلة روحية اللي تتلمزنا على أديها وكبرنا على أديها وتعلمنا أخلاقيات وسلوكيات إحنا لغاية دلوقتي مؤثرة فينا ونعلمها لأطفالنا وأولادنا والطلبة في المدارس، لأن أنا أصلا ميوزيك تيتشر بستفيد بالكلام ده كتير جدا. فدي هديه بسيطه للأبلة الروحية وهديه للاذاعه، ويا رب ان شاء الله تعجبها. هنحاول نبقى معاك برضو فيها. اكيد طبعا فيها. اكيد طبعا مش هغني لوحدي يعني. 1 2 3 4. ماما روحية، ماما روحية غالية عليا، غالية عليا. ماما روحية، ماما روحية غالية عليا، غالية عليا. عيد الإذاعة ده أجمل عيد نفرح فيه ونقول أناشيد، عيد الإذاعة ده أجمل عيد نفرح فيه ونقول أناشيد. كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة وانتو طيبين. حياتك طيبة دكتور. إذاعة المصرية بخير يا رب دايما، ربنا يخليك مرة حياتي. أقل ما يجب والله، أقل ما يجب يا فندم. أصدقائي بهذا نأتي لختام الفترة المفتوحة أطفال النهاردة اليوم، واللي استمتعنا فيها باللقاء مع أبلة روحية. شرفتيني أبلة روحية وفعلا استمتعنا معاكي بهذا اللقاء. أنا الأسعد والله يا دكتور نعيمة، وإن شاء الله دايما في تقدم وازدهار أنت والإذاعة المصرية. ونقول لك كل سنة وانت طيبة، وأصدقائي النهاردة بيقولوا لك كل سنة وانت طيبة. وانتوا طيبين دايما، وأشوفكم يا رب كده مذيعات ومذيعين أحسن مننا بكتير. بقول لكل إذاعة وإذاعية كل سنة وانتم طيبين. بقول مهندس الصوت محمد سيد كل سنة وانت طيب. بقول للمخرجة كوثر محمود كل سنة وانت طيبة. بقول للمعدة اللي كانت عصرت حضرتك نهى السبع اللي تعبت معانا النهاردة جدا. بقول لمحمد علي حبشي متشكرين يا محمد. بقول لأسامة شاكرين لليندا، لكل الموجودين النهاردة، الأطفال اللي شاركونا هذه الندوة الجميلة سواء الأسبوع الماضي أو هذا الأسبوع. بقول لزميلة شيرين ماجد كل سنة وانت طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة دكتورة نعيمة حسن، كل سنة وحضرتك طيبة قبل روحية. وأنا سعيدة جدا إن أنا يعني ربنا وفقني وحضرت اللقاء ده وقابلت قبل روحية يمكن لأول مرة، يعني ممكن أقعد معاها ونقدر نحنا نستمتع بالحوار معاها. ده أنا سعيدة جدا بده. وكل سنة والإذاعة المصرية طيبة وبخير كل سنة، وكل الإذاعيين اللي شاركوا في الإذاعة المصرية، وخاصة كل سنة كل الإذاعيين اللي أسهموا في برامج الأطفال طيبين وبخير. كل سنة وأبلة فضيلة طيبة وبخير. كل سنة وأبلة فادية طيبة وبخير. أبلة روحية وما ننساش الدكتورة ماجدة مراد، دكتورة ماجدة مراد كل سنة الزميلة العزيزة صديقة السرافي، وهناء طه وأمل أبو السعود وسهير، الحقيقة كلهم كان ليهم دور كبير قوي في برامج الأطفال، وربنا يوفقهم يا رب يا رب. ربنا يوفق الجميع. بنقول تانية كل سنة وإيه وحضرتك وانتوا طيبين. يا يا يا يا ساعة مصر احنا بعتين ليك السلام، من جينا ولا رحنا سمعينك عدى. في الليل وفي النهار، وبقالنا من ساعاتك نصيب زي الكبار. يا يا يا يا ساعة مصر احنا بعتين ليك السلام، من جينا ولا رحنا سمعينك عالدوام. يا يا يا يا ساعة مصر احنا، وفي كل مناسبة هامة لازم تحتفلي فيها، ودي تساعدتنا لما تدي الفرصة فيها. يا يا يا يا ساعة مصر احنا بعتين ليك السلام، من جينا ولا رحنا سمعينك عالدوام. يا يا يا يا ساعة مصر احنا، وبنحلم يبقى لينا إذاعة خاصة بينا، ادينا إذاعة يلا والبايس بيعلينا. يا يا يا يا ساعة مصر احنا بعتين ليك السلام، من جينا ولا رحنا سمعينك عالدوام. حبيب صحباتي، بعد ما أكملنا احتفالاتنا بعيد الإذاعة المصرية واستمتعنا بوجود أبلة روحية معنا، دلوقتي معنا لقاء مع مجموعة من الأصدقاء والصديقات عن شهر رمضان واحتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك. ومعايا دكتورة نعيمة حسن ومعنا شيرين ماجد. أهلا بكم يا أصدقائي اللي معنا في الاستوديو، كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيب، رمضان كريم علينا وعلى حضرتك. دي آخر جمعة في شهر شعبان إن شاء الله، والأسبوع القادم إن شاء الله هنستقبل شهر رمضان المبارك. عايزين بقى انتم تقولولنا ازاي بتستقبلوا شهر رمضان، يعني بتعملوا ايه قبلها، بيختلف معاكم عن اي شهر تاني. نبدا بمين؟ لؤي اتفضل. الفرحه. فرحان. طب قول بقى فرحان، عبر تعمل ايه عشان تعبر عن فرحتك دي. ان صوم رمضان ده بيعبرنا عن المساكين والفقراء، فاحنا بنحس بالمهم بالجوع ده. عشان كده ربنا قال في صيام. يعني انت بتاخد حكمه من الصيام ان احنا بنحس بالفقير لو جاع، لان احنا طول النهار بنصوم، فبنصوم عن الطعام فبنحس بالجوع، فقصدك ان دي حكمه ان ربنا يخلينا نحس بالفقراء. طيب مين تاني يقول لنا؟ هاي انا اميره. اتفضلي قدمي نفسك. انا اسمي اميره وسامه، عندي 14 سنه. رمضان بالنسبه لنا مش شهر عادي في السنه، لان هو يعني هو 30 يوم بنصوم فيهم، والصوم ده بالنسبة لنا مش ان هو منع عن الطعام والاكل بس، لا احنا بيعلمنا الصبر، وكمان بيبقى حلة حاجة، يعني الحاجة الحلوة في رمضان لمة العيلة، لمة الصحاب، كمان صلاة التراويح، يعني بيبقى شهر مختلف عن بقية شهور السنة. كمان بيبقى فيه فرحة وتحضير للعيد، يعني بيبقى الحيوية فيه عالية قوي. يعني في روحانيات حلوة قوي، في لمة للعيلة، في احساس بالفقراء زي ما قال لؤي، في فرحة أخرى وهي استقبال العيد من خلال شهر رمضان. حلا قولي لي بقى، عارفة ان في شهر رمضان جاي؟ حلا عندك كم سنة؟ قدمي نفسك. ستة. حلا هاني عندك 6 سنين. حلا بتعملي ايه في رمضان؟ انا بعمل الكحك. ده اخر رمضان بقى قبل العيد صح؟ طب بتصومي ولا لا؟ بصوم. بتصومي لغايه امتى؟ طول النهار ولا بتيجي تتعبي كده قبليها؟ لا لحد ما الاذان يبدا. لغايه المغرب بتقدري تكملي وعندك 6 سنين؟ طب برافو عليكي. حلا انت كان ليكي اغنيه في رمضان كنت بتقولي فيها ايه؟ قولي لي كده جزء منها. اوكي. اهو جه يا ولاد زقطتوا يا ولاد، اهو جه يا ولاد هيصوا يا ولاد، في كل عام ويانا معاد وعمره ما بيخلفش معاد، في كل عام ويانا معاد وعمره ما بيخلفش معاد. اهو جه يا ولاد، اهو جه يا ولاد، اهو جه يا ولاد. برافو يا حلا. برافو يا حلا. معانا كمان مروان. اهلا بك يا مروان. مروان محمد فكري هو جاي اجازه السنه دي. هو صحيح يا دكتوره شارك في تذكير اصدقائنا بمروان كان بيشارك معانا من وهو عنده من وهو صغير يمكن 3 سنين في برامج الاطفال. مروان سافر لمده لامريكا وراجع دلوقتي اجازه، واحنا عايزين نشوفه فاكر ايه عن رمضان او الفرق بين رمضان هنا وهناك في امريكا. انا اسمي مروان محمد فكري جلال. عندك كم سنه يا مروان؟ 7. فاكر ايه عن رمضان هنا؟ اتكلم بالانجلش لو عايز. You can speak in English and I'll translate. Yes. بتعلقوا زينه فانوس؟ لا. انت عارف رمضان؟ انت عارف رمضان شهر رمضان؟ شهر رمضان بنعمل فيه ايه؟ بنعمل فيه ايه؟ انت بتصوم. ايوه. انت بت ها بتصلي وبتروح الجامع مع بابا. نعمل ايه كمان؟ بنعمل ايه كمان؟ I at the end of the night I get lots of food and me and all my family celebrate and we hang up the lights and we invite people over. بنعلق زينة. أيوة. ندعي الناس كلها علشان تحضر الاحتفال صح؟ بتحب تمسك فانوس في رمضان؟ طب انت فرحان ان انت موجود معنا السنة دي في رمضان؟ فرحان؟ بتصوم لغاية الساعة كام؟ لغاية اذان المغرب ولا بتفطر قبليها؟ اذان المغرب. اذان المغرب. برافو برافو. معانا برضو مريم. مريم عندك كم سنة؟ 8. مريم صمت السنة اللي فاتت؟ بس انا كنت صغيره. كان عندك 7. سنه دي كبرنا بقى عندنا 8 سنين. هنعمل ايه بقى؟ قولي للاصدقاء هنعمل ايه. يعني اول حاجه ان احنا بنفرح برمضان، تاني حاجه لازم نصلي التراويح. برافو. ولازم نعلق زينه وندعي اللي هم الايتام، وكمان اللي هي بنعمل موائد رمضان عشان اللي مش قادر ان هو يصوم. لا كله بيصوم، بس في ما بيقدروش ان هم يجيبوا اكل كويس في رمضان اللي هم الفقراء. احنا بنعمل حاجه اسمها موائد رمضان. انت هتصوم السنه دي؟ عندك 8 سنين بقى. هنصوم لغايه امتى ولا هنكمل اليوم لغايه المغرب؟ لحد المغرب. برافو برافو يا مريم. برافو. طيب معانا برضو شروق. شروق عندك كم سنة؟ 9 سنين. بتصومي كل سنة؟ بقالك كم سنة كده بتصومي؟ من سن كام؟ من سن وانا عندي ابتدينا 6. كنت بتصومي لغاية المغرب ولا ابتديتي مثلا لغاية الظهر وبعدين لغاية العصر؟ لغاية المغرب من اول 6 سنين. وبنعمل ايه تاني مع الصيام؟ بنعمل ايه تاني؟ لازم نحتفل برمضان. ايوه. ونساعد الفقراء لان ده اهم شهر في الشهور في السنه. ايوه. وعشان الفقراء محتاجين للطعام انهم يفطروا في رمضان احنا لازم ندي. طيب وبنعمل ايه تاني؟ اهم حاجه برضو مع الصيام الصلاه. بنواظب يا اولاد على الصلاه وبنحاول نصلي التراويح. حلا. ايوه قولي يا حلا. بتصلي؟ برافو. مامي بتقولي يلا تعالي نصلي. برافو. بتصلي معايا التراويح مع بابا؟ برافو. وشروق وانا بقى ومريم كلنا بنصلي. يبقى بنصوم وبنصلي. بابايا جايب لي اسدال بروح بيه الجامع نقعد نصلي. برافو برافو. بس بنصلي في غير رمضان ولا لا؟ ولا في رمضان بس؟ لا غير رمضان. ها بس احنا بنزود في رمضان حاجه اسمها التراويح. اوكي بس احنا بنواظب على الصلاه طول السنه مش في رمضان بس، صح؟ اه في العيد كمان. وفي العيد كمان بنصلي صلاه العيد الصبح في كل في كل يوم لازم نصلي في رمضان. طب منتصف شعبان اه بنحتفل بالنصف من شعبان قصدك يعني ليله النصف من شعبان و27 رجب وبنصوم. برافو يا لؤي. طيب روان ها ايه اخبارك مع رمضان؟ قدمي نفسك وعندك كام سنه؟ روان يحيى عندي 13 سنه. ها بس قابلي رمضان ازاي؟ هو برضه بيبقى فرحه وكل الناس مبسوطين عشان بنتلم مع العيله وبيبقى في محبه ما بين الناس، بنحس بالفقراء والمحتاجين وبنساعدهم برضه وبنحس باللي هو الجعانين. احنا مش مجرد بنستحمل الجوع يعني بس، احنا عشان نستحمل وربنا يدينا حسنات اكتر. ايوه برافو. عايزين نعمل استفتاء سريع كده، كل واحد يقول لي احلى شكل فانوس بيعجبه ايه. حلا احلى شكل فانوس بيعجبك ايه؟ الملون. الملون اللي شكله ايه يعني؟ على شكل ايه؟ عروسة ولا على شكل ايه؟ ولا شكل فانوس اصلا ولا شكل لعبة ايه كده؟ شكل الفانوس ايه بتحبيه؟ فانوس كده وجواه سندريلا. اه بص البنات بقى هيختلف. روان شكله فانوس من بره صح؟ اه روان ها. كل الفوانيس حلو. حلوه. انا ما بي يعني الفوانيس يعني بتاعت يعني اللي هو الاشكال والكرتون وكده، انا بحب الفوانيس القديمه اللي هي بتبقى يعني ليها ليها شكل كده. ده بتحس ببهجه رمضان، لكن الفوانيس دي بتحس انها لعبه عاديه. طب في فانوس بيبقى فيه اغنيه اغاني عن رمضان وكده؟ لا لا انا بحكي لك عليه. هو ده بتحبيه؟ ما ده عندي. ده عندك؟ اه. ولو اي ابو شمع. ابو شمع اه يعني موديل قديم قوي. اه بتحب الفانوس القديم ابو شمع؟ بنفتحه من تحت ونحط الشمع من جوه يروح منور لنا الاضواء في الاوضه واحنا قافلين النور. اه وفي كمان اللي ليه باب برضه، بنفتح الباب ونحط الشمع. بنفتح الباب ونحط الشمع. بتحبوا الحاجات القديمه دي؟ انا عندي الحاجات دي برضه، عندي كل الفوانيس. اه طيب قولي يا مريم. يعني ايه انا بحبه برضه؟ ايه زي ما حلقه قالي. اه اللي هو السندريلا. اه اه بتحبي بالشمعة ولا بالبطارية؟ يعني شو بتولعي الشمعة برضو؟ طب شروع؟ وانا زيه بالشمعة. بالشمعة وشفت مروان. طب مروان بتحب الفانوس بالشمعة ولا بالبطارية ينور؟ ها اكتر فانوس شمعة. بالشمعة؟ بالشمعة. بحب اه بتحب يولع الشمعة كتير. انا برضو احيانا وانا كان عندي 6 سنين كانت ماما برضو لما عندنا النور يقطع كانت ايه تجيب الشمعة ونقعد بقى تعملوا حفلة بقى تجيبوا الفانوس ونعمل رمضان رمضان خاص. اه فانا كنت بحب يعني ايه النور في الدنيا كده. انتصر الفانوس التقليدي يا اصحاب. ايوه هو الفانوس التقليدي هيبقى. اه بيبقى ليه طعم اصلا غير الفانوس اللي هو شكله حلو اساسا، وفي اللي هو بيصلي وفي اللي هو بيدعي ومكتوب ايات قران. الالعاب موجوده عندنا طول السنه. اه هي هو بيغني ده يعتبر لعبه مش احنا قبل ما نكتب اللقاء بيكم النهارده بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وبنقول بقى كده بسرعه كل واحد عايز يقول لي مين كل سنه طيب. مروان عايز تقول لاصحابك السنه دي ايه؟ تقول لهم ايه؟ انا عايز اقول ايوه I will miss you when I wanna go back to America. آه بتوحشوه قوي يا اصحاب مروان لما بيروح امريكا، بتوحشوه خالص. الله يا مروان. انت بتفتكر اصحابك يا مروان وانت في امريكا؟ بتفتكرهم دايما وتقول لهم ان انت سعيد ان انت معاهم في رمضان السنه دي؟ طب مش بتكلمهم وانت في امريكا؟ طيب بتكلمهم؟ مش بتكلمهم ليه؟ تليفون؟ مش عارف. لا هنظبط الموضوع ده في الاجازه دي. تمام ماشي ماشي. حالا بسرعه تقولي مين كل سنه طيبين. يلا قول لهم كل سنه وانتوا طيبين. وانت طيبه. طيبه روان. طيبين. ايه انا بقول لك سنه طيبه لحضرتك والدكتوره شيرين والكل اللي بيسمعونا والمامتي والاخويا والصحابي. كل سنه وانتوا طيبه يا مصر. الله الله الله الله الله الله الله طيبة يا مصر. كل سنة وانت طيبة حضرتك يا دكتورة نعيم. وانت طيبة حبيبتي شروق. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. بنقول لأصدقاء اللي سمعينا كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، وبقول لكم كلكم كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيبة. كل سنة وكل أصحابنا الموجودين معانا واللي بيسمعونا وكل مصر وكل الناس طيبة وبخير، واستنونا في رمضان هنكون معاكم في برامجنا برضو متواصلين في برامج تانية معاكم في رمضان إن شاء الله. بنقول ان احنا معانا برامج جميله جدا في حل مع حلا، وحلا اللي موجوده معانا النهارده هنحل معاها كل يوم بحلويات رمضان. هتقول لنا بقى معلومات عن الحلويات دي، ان شاء الله هنلتقي بيها يوميا في رمضان. ايضا معانا رمضان والاطفال، ومعانا كلام كبير مستمر، ومعانا دقيقه من كتاب، ومعانا ايه تاني يا شيرين؟ معانا دنيا المعرفه، ومعانا كمان نقطه ومن اول السطر. بنقول لكم مره تانية كل سنه وانتم طيبين وحضرتك ورمضان كريم على مصر وعلى كل المصريين وعلى كل العرب وعلى كل المسلمين في كل أنحاء العالم. كنا معاكم التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد، الإخراج كوثر محمود. أطفال النهارده.